وقال ابن منظور: النمو التحريش والإغراء ورفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد. أما في اصطلاح الفقهاء والعلماء فالنميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، بغرض الإفساد. وقيل هي إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، كما قاله النووي رحمه الله. والفرق بين الغيبة والنميمة، الغيبة التي تحدثنا عنها في جمعة ماضية، الفرق بين الغيبة والنميمة وجوه. أولا أن الغيبة هي التكلم خلف إنسان، أي في غيبته، بما هو فيه مما يكره. الغيبة تكون في الإنسان نفسه، ولكن يكره الآخرين أن ينقلوا ذلك عنه. أما النميمة فهي نقل كلام صادر عن الغير بغية الإفساد. ثانيا، الغيبة صادرة عن المغتاب في الأصل، أما النميمة فهي كلام صادر عن الغير. ثالثا، الغيبة قد تباح أو قد تجب في بعض الأحيان لغرض شرعي كالتعامل مع العدو مثلا، أما النميمة فلم ينقل جواز إباحتها أحد من العلماء. رابعا، الغيبة بعضها يكون بالقلب. نعم، قد تغتاب أخا لك بقلبك، كيف ذلك؟ بأن تظن السوء بأخيك وتحقد عليه بقلبك. أما النميمة فلا تكون إلا باللسان، وما يحل محله، محل اللسان ومحل الكلام، كالإشارة أو الغمز أو الكتابة أو الإيماء. أيها الإخوة المؤمنون، من بواعث النميمة أمور عدة، منها إرادة السوء بالمحكي عنه، ومنها الحب للمحكي له الذي تنم له ليس عليه، الحب للمحكي له والتقرب إليه لأي سبب من الأسباب. ثالثا، الفرح بالخوض في الفضول من الكلام وفيما لا يعني. أيها الإخوة المؤمنون، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال له حذيفة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، باختصار هكذا ومباشرة، لا يدخل الجنة نمام، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أي من وجهة نظر الناس أن سبب العذاب ليس بكبير، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استدرك قائلا: بلى إنه لكبير، يعني وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذان السببان عندما أذكرهما قد يظن الناس أنهما أسباب تافهة وصغيرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح أنها كبيرة. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، شغله الشاغل وديدنه أن يسعى بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. الحديث متفق عليه. فبناء على هذا الحديث فإن النميمة من الكبائر كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله، وقال: هي حرام بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت على تحريمها الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة. وقال العلامة ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله: وجه كون النميمة كبيرة بسبب ما فيها من الإفساد وما يترتب عليها من المضار، والحكم على ما هو كذلك بأنه كبيرة ظاهر وجلي. لذا فلا غرو ولا عجب أن نسمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: تجد شرار الناس يوم القيامة، تجد شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وقد نقل الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رجلا سعى إليه برجل، أي نم إليه بحديث عن رجل، فقال له علي رضي الله تعالى عنه: يا هذا، نحن نسأل عما قلت، نسوي فيريفيكيشن، نتابع، نتحرى ما قلت، فإن كنت صادقا مقتناك، أي بغضناك وكرهناك، إن كنت فيما تقول صادقا فأنت نمام، نمقتك ونكرهك لهذه الخصلة الذميمة، وإن كنت كاذبا مفتريا عليه عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك. ما معنى الإقالة؟ أي أن تتراجع عما نقلت ونسامحك. فقال: أقلني يا أمير المؤمنين، أقلني يا أمير المؤمنين. وقال قتادة رحمه الله، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر لنا وهو من التابعين، عندما يقول تابعي ذكر لنا، من الذي ذكر له؟ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول، أي عدم التنزه والتطهر من البول. ونقل الخرائطي رحمه الله في كتابه مساوئ الأخلاق عن عمرو بن ميمون رحمه الله قال: لما تعجل موسى عليه السلام إلى ربه، رأى رجلا تحت العرش، فغبطه موسى عليه السلام، غبطه لمكانته، جعله الله تحت العرش، يعني فوق السماوات السبع. فسأل موسى ربه أن يخبره باسمه: من هذا يا رب؟ ما اسمه الذي له هذه المكانة العالية؟ فلم يخبره جل جلاله، الله لم يخبره باسمه، بل قال له: ولكني أحدثك عن عمله بثلاث خصال، أحدثك عما كان يعمل، فقط أذكر لك ثلاث خصال من خصاله الحميدة التي كان يعملها في الدنيا. الأولى: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. ثانيا: ولا يعق والديه، كان بارا بهما ولم يعقهما. أما الثالثة، الخصلة الثالثة: ولا يمشي بالنميمة، ولا يمشي بالنميمة. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، أي مخافة أن تصيبوا وألا تصيبوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فيا فوز المستغفرين. السلام عليكم. All praise is due to Allah, We praise him. We thank him. We have a firm belief in him and all of his names and attributes. And for all of our needs, we rely solely upon Allah. Whomsoever Allah guides, no one can mislead. And whomsoever Allah leads astray, there is no guidance for him. And we bear witness to the fact that no one is worthy of worship except Allah. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. For you who believe, fear Allah as he should be feared, and thou not accept the state of Islam. O mankind, reverence your God and your Lord, who created you from a single pair, Adam and Eve, and spread countless men and women throughout the earth. Reverence your God and your Lord, through whom you demand your equal rights. And do not cut off the family ties, for Allah watches over you. O you who believe, always speak the truth, and say a word straight to the point. And Allah will make your conduct whole and sound, and forgive you your sins, and have mercy upon you. The best of speech is the word of Allah, the Quran. The best example is that of Prophet Muhammad, his sunnah, his way. The worst of affairs are religious innovations, and all religious innovations should be in the hellfire. And what precedes, brothers and sisters, is the English translation of the khutbah that Sheikh Bassam has just given. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, and Allah knows the best translation, and hearken and say, hearken not to those who deny the truth. Their desire is that thou should be evil, so that they will be evil. And heed not the type of despicable men, ready with swearing and oath, a slanderer, going about with namima, habitually hindering all good, transgressing beyond bounds, and deep into sin. The Imam says this verse declares the illegality of several rejected practices. The topic of this afternoon's khutbah is namima, which is one of the rejected practices. So the Imam asks, then what is namima then? He says, we will answer this question by considering what the experts of the Arabic language had to say about the meaning of the word. We will then state the definition that Muslim scholars have formulated for it. Furthermore, we will identify the differences between namima and backbiting, or ghibah. And this will be followed by outlines of the causes of namima. And we will then conclude with references to relevant quotations from the companions, from the hadith of Prophet Muhammad alayhi salam, and from the Quran, the word of Allah subhanahu wa ta'ala. These quotations are intended to educate us about the seriousness of namima, to warn us against the damages that it could cause, and make us aware of the severe punishment that it entices. Dear respected brothers and sisters in Islam, the experts of the Arabic language state, namima is the disclosure of something and uncovering it. People describe a talk as degenerated talk when it is told openly. Ibn Manzur, radiallahu anhu, stated that namima is creating enmity, provoking and proclaiming rumors with the aim of spreading mischief. According to the definition, namima is telling one person that another person said things about him that he hates just for the sake of spoiling the relationship between the two. Others define namima as revealing secrets and uncovering the concealed matters that people hate to disclose. Or believing men and women, the difference between namima and ghibah is as follows. Ghibah, a backbiting, is talking about the characteristics or the attributes of an absent person, knowing that such talk will offend the person. Whereas namima is the talk of a person who tells another person what a third person said about him for the sake of destroying their relationships. The source of backbiting is the person who backbites, whereas namima involves a third person party who tells one person what the other person said about him. Backbiting is permissible under certain limited and controlled situations. It may also be obligatory in specific occasions, whereas namima is not permitted by any scholar under any circumstances. Backbiting can sometimes be practiced by the heart When a person motivated by suspicion hates that another person, whereas namima is something that is uttered by the tongue or insinuated by signaling or stated in writing. As far as the causes of namima, there are many. Among them are the intention to hurt the victimized person, that is, the person who has been talked about, love of the victimized person, or desire to get closer to him for some reason, the joy for indulging oneself in matters of no interest to him and out of mere curiosity, or believing brothers and sisters, Huzaifa radiallahu anhu stated that he was told that a man committed namima. He, Huzaifa, then said that he heard that the Prophet saying, a person who commits namima will not enter the garden. And this hadith is agreed upon. Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, and his father stated that the Prophet passed by two graves and said, the two in the graves are being punished, and they are not being punished for cardinal sins. The Prophet added, surely one of them used to spread namima amongst the people, and the other was not careful enough to protect himself while urinating. And again, brothers and sisters, this hadith is agreed upon. According to this hadith, namima is amongst the cardinal sins as inferred by Imam Az-Zahabi, who said namima is forbidden by the consensus of the scholars and the evidence illegalizing it in the Quran and in the Sunnah are many. Ibn Hajar stated that what makes namima a cardinal sin is the mischief that it causes and the damages that result in it. Furthermore, the judgment that anything that produces such consequences is a cardinal sin is in the plain text of the Quran and the Sunnah. Biological analysis proves that namima is a cardinal sin. No wonder that we hear that the Prophet says in the agreed hadith that you will find the worst of the people in the hereafter is a person who had two faces. He shows one face to some and another face to others. Imam Al-Ghazali stated in his book, Reviving of the Religious Sciences, that Ali ibn Abi Talib said to a man who committed namima, hey you, we will investigate what you said. If we find you to be truthful, we will hate you. If we find you lying, we will punish you. If you wish to be acquitted, you must retreat from what you said, and we will forgive you. And the man responded, I wish to be acquitted so as to do so, O leader of the believers. Qatada, may Allah be mercy be upon him, the student of Ibn Abbas, said, we were told that the punishment in the grave is divided into three-thirds, one-third for backbiting, one-third for namima, and one-third for urination, and not protecting oneself against the urine that is sprinkled, and for not cleaning up after the urine. Al-Qariyati states in the Principles of the Manners of Adab, on the authority of Amr ibn Mamun, that the Prophet Musa rushed to his Lord. He saw a man in a strategic place under the throne. Naturally, Musa envied the man for his position. Musa then asked his Lord to tell him the name of the man, but his Lord would not tell him anything. Rather, his Lord responded, his deed instead, I will tell you about a man's deeds in three areas. He never feels jealous of people because of the bounties that Allah has given them. He never disobeyed his parents, and he never walked amongst people spreading namima. As Imam concludes, no wonder that Allah subhanahu wa ta'ala emphasized in the verse warning stating in the Quran, and Allah knows the best translations, or you who believe if a wicked person comes to you with any news, ascertain the truth, lest you harm people unknowingly, and afterwards you will become full of repentance for what you have done. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to act upon the nasiha and put it into our lives. Jazakum Allah khair. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah as-sadiq fi wa'dih. Shahadatan tunzi qailaha fi dhulmati lahdih.

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum, brothers and sisters. We have some very important announcements in just a few more minutes of your time. The ICC administrators would like to invite you for an open community meeting with the Shura members a week from today, which is Friday the 30th, between Maghrib and Isha, to discuss the very important matters concerning our new project. Again, we'd like to invite you for an open community meeting with the Shura members a week from today, the 30th, which is on a Friday, between Maghrib and Isha, to discuss the important matters regarding our new project. The Charlotte Islamic Academy is currently looking for higher teachers in the elementary department. Please contact Brother Haytham Ismail, 704-724-8205. That's 724-8205. We would like to remind all of our generous donors to fulfill their pledges, whether for the masjid or the Islamic school. Please help our Islamic school by purchasing sandwiches outside of the masjid. All proceeds will go to the Islamic school. Sheikh Bassam's classes today will be at 7 p.m. on the science of the hour and after Maghrib on Tafsir. And on Sundays after Fajr, the Fajr Salah commonized at 5:30, brothers, so it's becoming much easier for us as we inch closer to the month of Ramadan. On Saturdays after Maghrib, we will have the Hadith with Sheikh Abdul Dar here. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive all of us of our sins and have mercy upon us.